صحت ما رهونت عمك إلا الطنايا نجوف يا حايل وتصال إلى الشام بك ما الذرى من بعد رب البرايا من قيل يا دخل في ذراكم وينضم أنا ضعيف أهلا بقابي بقايا من يوم قالوا ياسر بحقه عدا صحت ما رهونت عمك إلا الضنايا نجوف يا حايل وتصال إلى الشام أسهر وصيح وحرقتي من ضنايا اللي وقع غصبا عنه كيفي اللام انتم ملاذ المعد من العرايا وانا دخيلة حظكم والسعد قام صحت ما رهونت عمك إلا الضنايا نجوف يا حايل وتصال إلى الشام لمو فدا يسر عساها فدايا عن كل شمر يوم زلات على قدام من تم قليلين البخت والسجايا شوفوا صنايع حرب في خالد العام صحت ما رهونت عمك إلا الضنايا نجوف يا حايل وتصال إلى الشام تكفون لا يمسي عليها المسايا إلا فدا ياسر مكمل بالأرقام أنا دخيلت يا إكرام السجايا تاريخكم نصع على طول